موافق تماما مع كلامك عن تشخيص الوضع، بمعنى انه الظاهرة الجو اهم ظاهرة من ظواهر الاقتصادية والاجتماعية المختلفة خلال 50 سنة اللي فاتت، انطلاقا من اواخر السبعينات اوائل الثمانينات لغاية النهاردة، هو قطعا مزيد من التركيز في الملكية الرأسمالية وبالتالي الثروة وبالتالي أيضا التفاوت المتزايد في توزيع الدخول بما بكل ما يصاحب ذلك، يعني من تدهور الخدمات العامة، التعليم والصحة والخدمات الأخرى والبطالة وتأكل خدمات الضمان الاجتماعي، كل الكلام ده التأمين الصحي، احنا متفقين تماما، بل هذه الرؤية هي العمود الفقري في كتابي عن الـ implosion of the capitalist system. ليه؟ لأنه هذه الأوضاع لا تستحمل، لا يمكن يعني تؤدي من تلقاء نفسها إلى انفجارات، وإحنا حاضرين انفجارات وبدأنا نلاحظ انفجارات. طيب إلا أنه هناك فرق كبير بين عندي ولع طب نطلب نوقف سنة ونطلب نستأنف الحديث، فضل بس خلي بالك انا بسكت، معلش انا بقول لا ما فيش دعوه، بس بقول لك يعني ايه لحظه ان انا بسكت عشان تقلنا احنا، انا قلت له انت ما كنتيش، انا خدت بالي لا انا بشتغل بكل الحواس في كل وقت، انا سمعت انا ارجو ان المقابله دي تصلحك شويه. لا انا عندي انا مش من النوع انا لا انا هكون قصير نسبيا، وبعدين مره تانية يعني اقول ممكن نكلم اكتر. لا اكيد ان شاء الله، بس انا عايز اقول لك انت بقيت مهموم قوي، اصل الاوضاع وصلت لمرحله يعني هنتكلم بس الا ان يكمل ان هناك فرق كبير بين نتائج هذه الاوضاع في المراكز المتقدمة، الولايات المتحدة وكندا، أوروبا الغربية، اليابان من جانب، وفي بقية العالم من الجانب الآخر. يعني يكاد يكون كأنه هذا تدهور الأوضاع الاجتماعية بشكل عام تستحمل إلى حد ما في المراكز، ولو أنه احنا شفنا في أمريكا حتى في نيويورك، يعني وول ستريت، اوكيباي وول ستريت والحاجات دي، يعني انه في انفجارات ايضا هناك، لكن اخف مما هي في تخوب النظام اسيا وافريقيا. عايز ارجع لنقطه احنا كده لسه بنظل في تشخيص الايه، هو ده السؤال، هو بالنسبه هل عندك اجابه في المستقبل للاشكاليه. النقطه الثانيه احنا بنتكلم دلوقتي ان شركك معنا في الحوار، ان الاوضاع وصلت دلوقتي ان كل حاجه بقت تنتج بالمكن، والمكن بيخلي عدد قليل جدا من الافراد، ده مش بقى المكن مكن بعقليات، احنا متفقين. لا انا بتكلم عشان هي ما سمعتش المقدمه اللي احنا دلوقتي باستخدام حتى كمان المعلوماتيه وكده، اصبح عدد قليل جدا من البشر هو اللي يشتغل، مش هو اللي يشتغل بس، هو اللي هيجيله عائد الثروه. وبقية البشر مش هيبقى فيه معنى ذلك. لحظة بس لأن محمد لازم عليك. أيوة يا محمد ازيك يا محمد؟ زي المدام كويس الحمد لله، بخير. يبقى اتفقنا كده. انت عارف مطعم في الكل؟ انت نتقابل على العشاء اللي هو متفرع زي مش اللي على الشارع القادم في جوده شعراوي، مدخل بتاعه جوده شعراوي. خلاص يعني هو عندي ده برضه، بس تخش جوده شعراوي في مطعم اسمه في الفيلم، هو ده اللي هنتقابل فيه بكره الساعه 12 ان شاء الله. وانا هكلم مدحت وهكلم 3 اكتوبر يومين قبل ما اسافر انا مسافر 5 اكتوبر رايح على الصين والله فالسؤال هو ان هيبقى اقل حتى من 1% بياخد نسبه كبيره جدا بقيه البشر هيعملوا ايه بقى ده السؤال لان انت عارفه كل المعاشات والضمان الاجتماعي والتامين الصحي قايمه على ان انت بتشتغل وفي جزء من مرتبك بيروح للضمان الاجتماعي فلما يبقى مفيش شغل هنبني الضمان الاجتماعي على اساس ده السؤال اتفضل احنا متفقين تماما في التشخيص المرض ده لكن معنى ذلك انه الرأسماليه كنظام اجتماعي خلاص انتهى عهده بمعنى انه فقد الشرعيه والمصداقيه وهيخسر اكتر واكتر هذه المصداقيه والشرعيه بمعنى ان الانسانيه بشكل عام محتاجه الى ان تنتقل الى مرحله اعلى من الحضاره نموذج آخر لتنظيم مش بس الاقتصاد لكن لتنظيم جميع أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية إلى جانب الاقتصاد طبعا والاقتصاد هو القاعدة لإعادة تنظيم سواء كان على المستوى الوطنية أو القطرية المختلفة من البلاد النامية أو البلاد النايمة إلى التنظيم العالمي التنظيم المنظومة العالمية ككل طيب السؤال الإجابة إذن هو هل القوة السياسية ستتكون ستتبلور قوة سياسية لها وعي بأنه هذا هو التحدي بدرجات مختلفة وتكتل هذه القوة أولا على المستويات القطرية المختلفة ثانيا على مستوى ربما الاقاليم بالمعنى الواسع هعمل بس قوسين طيب تخليني اكلم بقى لا رد عشان تكمل مش انا مش هكلم طيب ما اساسا هي متعديه القطريه بقالها مده يعني احنا شركه ابل دلوقتي ما تقدرش تقول انها موجوده في امريكا شركه جوجل مش موجوده في موجودة أمريكا. عالميا يعني بقت المواضيع خارجة موجودة عالميا لكن من يسيطر عليها طبعا. مجموعة صغيرة خالص خالص خالص طبعا. إن لم يكن نفر هم 5 و10 لا أكثر من ذلك المليارديرات طيب ده لا يستحمل غير مقبول طيب لكن الانفجارات حدثت وتحدث دلوقتي وهتزيد وتحدث بالاساس فيها على هوامش المنظومه العالميه يعني في البلاد الاسيويه الافريقيه امريكا اللاتينيه جنوب اوروبا الى حد ما اليونان احنا شفناه طيب ده هيزيد ويزيد ويزيد ربما هيكون له صدى في المراكز نفسها اقصد في الولايات المتحده في غرب اوروبا وفي اليابان اساسا طيب لكن ده مش مضمون او على الاقل مش منظور في المستقبل مش منظور في المستقبل القريب لانه لاسباب ايديولوجيه لاسباب تكوين العقول الناس على نمط متماشي متلائم مع طلبات النظام هذا النظام يعني القبول المبدأ المنافسة اسمح لي احنا عايزين المجتمع اللي هو حيصل الى مستوى اعلى من الحضارة مجتمع قائم على مبدأ عكسه على مبدأ التضامن مش المنافسة التضامن اسمح لي اعمل مداخلة هنا صغيرة يعني اضيف حتة يعني من وجهة نظري تختلف شوية او يعني او نفكر مع بعض شوية مسألة ان هناك هو مش هيتأثر قوي لان هو ايه عنده الثروة وعنده والاطراف هتتأثر اكتر طيب شوف السيناريو ده لما حصل في نيويورك من كام سنة و اعصار جه واثر والكهرباء فصلت عن النص. انا لو سمحت يعني حشو كبير بس شو. انا شديت يعني مش تغديت طبعا. طب جمال نطلب تاخد بيره؟ انا مش هناخد الشرب. شربه انبسطت من النهارده و اكلت معاه وفطرت معاه. طيب ايوه لكن اتفضل. واحد بيرة ستيلا ساعة عندكم شربة عدس شربة خضار شربة فراخ شربة طماطم. هات لي عندك لسان عصفور. مسكين العصافير لما كنت صغير باخد لسانهم بس كنت اتصور انه لسان عصفور صحيح. ما كنتش عايز اكله. أيوة أيوة يعني خصاء ايه ده المجزرة دي علشان بعدين والدي والدتي قاعدين يشرحوا لي لا ده مش ملوش علاقة بس شكله لسان. فلما تبقى انت ساكن في عمارة في نيويورك و اي واحد ساكن في عشه في اي منطقه مش متمدنه لما الكهرباء تقطع في نيويورك الكهرباء بس تقطع في نيويورك انت عاجزا عن ان تطعم نفسك. مش بس تطعم نفسك كل لان مثلا العماره العائق في الاسانسير مش ما فيش اسانسير بقى اساسا مثلا ده انا بقول لك لا مش انا بتكلم على اذا كان 60 دور او 70 دور حتى لو كانت 5 6 7 ادوار فمش هتقدر تطلع لان كل ده شغال بايه بكهرباء مش هتقدر تسخن البنزين محطه البنزين اللي بتشتغل بالكهرباء. احنا متفقين ممكن تبقى بمعنى ايه بمعنى ايه ان تاثيرها عليه هو مش المدينه قايمه احنا بنفكر ان المدينه اكثر امانا لا ده المدينه اكثر vulnerability ان هو ممكن طبعا العنف يجوع اللي عايش في العشه متعود ممكن هيولع شمعه متعود لسه مرتبط بالطبيعه الثاني حتى ما يعرفش ياكل. طيب انت قصدك قصدي ان لما الطوفان جاي احنا متصورين ان اللي هناك مش تاثيره مش هيبقى هناك ده اكتر من لان ابن اللي شفنا شفنا كاترينا في نيو اورلينز. ايوه ما لا انا ده نيو اورلينز حتى البيوت دورين انا بتكلم على ايه في قلب المدينه. طبعا طبعا طبعا لا احنا متفقين مش دي المشكله الاساسيه دلوقتي. هل الناس بشكل عام الشعوب يعني الطبقات الشعبية بالمعنى الواسع للكلمة مش الفئة الصغيرة جدا المستفيدة من هذا النظام والفئة الأوسع للأسف اللي تستفيد لحد ما فتقبل على سبيل المثال الفئات الوسطى دلوقتي اللي كانت خد مثال مصر الفئات الوسطى اللي كانت وطنية معادية للاستعمار من 50 سنة في أيام الناصرية وقبلها أصبحت دلوقتي تأقلمت لهذا النظام بل ترحب باستمرار هذا النظام فهي بقت خائنة ممكن نقول لحد موضوعيا على الأقل خائنة. لكن هل الطبقات الأخرى اللي هي تمثل 80% من الشعب المصري هم دول 20% المستفيدين بدرجة منخفضة جدا لكن برضو متصورين انها حاجة حلوة جدا النسبة لا تزاد عن 20% في مصر. في البلاد الأوروبية وفي أمريكا الشمالية النسبة أعلى بكتير يعني النسبة أكتر من 50% نسبة الناس اللي متأثرين تماما بظواهر تشخص الأوضاع التدهور الاجتماعي دول أقلية بتزيد ربما كان 5% في أمريكا الشمالية من 50 سنة أصبحت دلوقتي يمكن 20% او اكتر او 30% او اكتر على حسب المعايير. طيب الناس دول الاوضاع السياسية والايديولوجية في مختلف مناطق المنظومة العالمية من زاوية الوعي، درجة الوعي بالتحدي مختلف تماما، يعني مختلف تماما. فعندك يعني هنغشك بتعبير المصري. الله العظيم، حلو ان انت فاكر هنغشك. وحشني يا جمال. بدنا قد ايه ما تقابلناش؟ انا ما جيت في 2014 السنه اللي فاتت، ما قابلناش. انا لغايه دلوقتي اللي المناقشه خليني اكمل قبل ما تناقش. لغايه دلوقتي، لغايه هذا اليوم، انا ارى انه في بعض الاحوال في بعض بلاد جنوب امريكا، في اساسا فنزويلا وبوليفيا وإكوادور وإلى حد كبير إلى حد ما في البرازيل اللي هو البلد الكبيرة، فيها إجابات إيجابية جزئيا إيجابية، بمعنى أنهم السلطة أصبحت مضطرة إلى أن تأخذ في الاعتبار الضغط الجماهير الشعبية، فتناقش أو لا تقبل الاندماج في هذه المنظومة العالمية كما هي حاليا. أكثر من ذلك في آسيا، خاصة في الصين. الصين هي الدولة الوحيدة اللي فيها سلطة، مش عايز أقول اشتراكية، ملهاش علاقة بالاشتراكية، ولكن مركزية، وبتحس بما هو ما هي المصالح الوطنية من جانب، ومصالح الطبقات الشعبية بالمعنى الواسع للكلمة، تقبل التفاوت في توزيع الدخل بشرط انه صحيح في ناس تكون ثروات كبيرة نسبيا، لكن الفئات الاخرى الشعبية لا تخسر من ذلك، بمعنى انه جميع عوائد العمل في الارتفاع. فالطبقات الشعبية لما بتكسب 20%، الناس الأغنياء تكسب 30%، هذا النمط من التفاوض في التوزيع مقبول، لأنه ما حدش بيخسر، على عكس ما يحدث عندنا في مصر وفي البلاد المهمشة اللي هي تكوين الثروات في مصر على حساب تدهور أوضاع الأغلبية الكبرى والمتزايدة، وده مش مستحمل. بس أمام هذا الوضع هناك قوى، ردود فعل، مش قوى، ردود فعل تلقائية أو شبه تلقائية منظمة إلى حد ما، ولما تكون منظمة هي في قوى أخرى تسيطر عليها، تيجي بإجابات سلبية. معنى إيه؟ بمعنى انه تقبل هذه الاوضاع بس تدعي انها ترفضه، زي اللي حصل في اليونان كده، زي اللي حصل في اليونان، وزي اللي حصل هنا في مصر بالاخوان المسلمين، وزي ما يحدث في عدد كبير تركيا مثلا، في تركيا، في ايران، في ايران في يعني طبعا دايما في ظلال يعني مختلفة شوية من بلد لبلد، لكنه الإجابات الإيجابية بدرجة هي في شرق آسيا، الصين، فيتنام، كوريا، وفي أمريكا الجنوبية في بعض البلاد، منها بلاد كبرى، لكن عندنا في معظم البلاد الإفريقية والعربية وكذلك في البلاد الأوروبية من جنوب أوروبا، إلى الآن ما فيش وعي بما هو التحدي الحقيقي. فيحل محل هذا الوعي وعي مزيف بتحديات وهمية، زي تحدي الهجرة تحدي المعرف شيئا أو دي المشكلة. ففي هذه الأوضاع المناقشة يعني تتبقى في تصور المركزية مثلا في أمريكا أو في أوروبا هو قلب الرأسمالية كله، هم أكثر وعيا وهيقدروا يعني يواجهوا الأخطار اللي جاية. تجارب بتثبت إن يعني هم عندهم تكنولوجيات وعندهم ثروات وعندهم، بس بتثبت أيضا إن التصرفات بترجع تاني تصرفات إيه؟ حربية. بترجع للتصرفات كأنه الإنسان البدائي يعني. بنشوف الكراش اللي حصل في البورصة ممكن يبقى رد فعل تصرف أهوج. لا أنا آسف لكن دي لخبطة شوية. ماشي. يعني بمعنى إنه لابد ننظر في الطبقة الحاكمة خاصة في المراكز في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان واعية تماما بوجود هذا التحدي. وفي واحد لكن عنده لكن عنده وعندهم استراتيجية في مواجهة الخطر. استراتيجية حرب، استراتيجية حرب مزدوج، حرب يعني قنابل وبيوش وما اعرفش ايه، قنابل بالاساس، وحرب بمعنى تقسيم الجبهة الشعبية المحتملة بحيث ان تكون عاجزة عن ان تدرك وتكون القوى السياسية اللي تقدر تغير الظروف. تقسيم الشعوب على أسس مش مختلف عليه، على جميع الأسس اللي ممكن، على أسس إثنية عرقية دينية طائفية أي حاجة غير طبقية، بحيث أنه بدلا من أن تتكون جبهات قوية تستطيع أن تغير موازين القوى، القوى الشعبية ما زالت مفتتة مفتتة تماما. لما تيجي تنظر إلى ما حدث في مصر انطلاقا من 25 يناير 11، حركة واسعة جدا ملايين، لكن بدون أي تنظيم، بدون أي فاعلية، بدون أي برنامج بديل. لغاية دلوقتي مفيش قوة سياسية تبلورت أو قوة حزبية تبلورت تعبر عن الثورة. ولن ليه بقى يا جميل؟ لن لا لا لا ليه لن هذا اللي بنشغل عليه يعني بشكل ما في الورشة خلال اليومين. عملية التحديث ذاتها في 200 سنة اللي فاتت فيها بذور، فيها بذور وطريقة دخولنا العصر الحديث. شوف إن أنا معاك في النقطة الرئيسية. لا أنا عارف هتقول إيه. أنا معاك في النقطة الرئيسية. نظام استغلال العمل بشكل واسع هو نظام في الوقت نفسه كون الناس، كون الأفراد بشكل أنه يقبلوا هذا الوضع. زي ما بقول لك قبول مبدأ المنافسة. يعني في أمريكا كتير لسه ناس بتتصور، وده غلط، إنها إذا كان أنت ذكي وحتشتغل جامد هتخرج من المأزق، من دائرة الفقر. من دائرة الفقر. ده غير صحيح، غير صحيح، لكن مقتنعين لسه بهذا الوهم. في ناس آخرين زي عندنا في مصر تتصور إنه طيب النظام ده زفت، نرجع للقيم التقليدية الأساسية بتاعتنا اللي هي دينية، ونرجع للنظام وهمي، تصور وهمي عن مكان الإسلام، تصور لا علاقة له بالتاريخ الحقيقي. طيب دول كلها انعكاس لكلامك عن انه القوة ما زالت مفتتة لأسباب موضوعية، لأسباب جذرية، لأسباب تجد مصادرها في تكوين العقلية الإنسانية نفسها. هرجع تاني للنفس. عملية التحديث ذاتها وطبيعتها اللي تشكلت فيها فيها بذور هي اللي نبتت كل ده. في ناس بتعمل التراث والماضي هو المشكلة، او ناس تانية الغزو الثقافي والاستعمار هو المشكلة. كلمة غزو ثقافي دي أنا ليا تحفظ. أنا عندي تحفظ. الناس كتيرة بتتصور في ناس بتشوف يعني الناس بتقول إحنا لو تخلصنا من التراث والقرآن والإسلام والحاجات دي كلها وفي ناس تانية تقول إيه؟ تقول عكسه. اللي هو إيه؟ أوروبا وأمريكا وكل حاجة هي. هي سبب البلاوي. الاتنين غلطانين. طبعا. أنا بقول بقى. إن عملية التحديث ذاتها فيها عناصر هي الجذر اللي ولد حاجات كتيرة جدا. زي الدولة بتاعت محمد علي اللي هي قائمة حتى الآن، بنيتها يعني بنيتها هي دولة محمد علي الحديث، هي جابت الحداثة في ثمرتها وشكلها الخارجي في المدفع في المكنة في الآلة، نجيب الجامعة المبنى في النتيجة، بس الثمرة بتاعت الحداثة في النتيجة مش الشجرة اللي طلعت. أيوة أيوة. هي جابت الشكل الخارجي، نجيب مثلا الجامعة المباني والدرجة العلمية لكن المضمون هو ايه؟ الاستبداد القديم. تعرفي مثلا دولة محمد علي فتتت كل التنظيمات الاجتماعية اللي كانت موجودة إذا ما خضعتش للسلطة، يعني الدور المركزي دي إن تخلي الناس دي زي القطيع. أيوة وده استمر أكمل بس الحتة دي. فلما تيجي بقى موجة زي موجة 25 يناير وعندك ناس بتتحرك كمجاميع، بس دي طاقة وفيضان، بس ما عندكيش ولا توربينات تخش فيها الماء عشان تولع منها طاقة. فكل ما هتحاولي تقولي بقى طب ليه ما بتطلعش، عشان ما فيش بنى تحتية تمشي فيها هذه الطاقة. فعملين واقفين على الايه؟ على السطح. شوف كان في مقال تفضل. يعني انت عندك مثلا يوليو بكل عظمة فترة عبد الناصر ومحاولة كانت على نفس المنوال ايضا. ازاي احنا متفقين كده؟ ازاي يعني احنا بندافع عن حقوق العمال وبندافع عن حقوق ايه بس من فوق المزارعين، لم نعطيهم الحرية في تكوين تجمعاتهم الاجتماعية. ده مش بس كلامي، ده اللي كتبته انا. يعني حتى الإصلاحات اللي تمت في مصر خلال القرنين الأخيرة تمت من فوق، يعني بدون أن تطرح تدي للشعوب للشعب المصري الحق بأن ينظم نفسه بنفسه للدفاع عن مصالحه. ده العيد، ده الحدود بتاعته، لذلك انهار. لذلك يعني لما حقق مكان يستطيع أن يحققه حاجات هامة لكن محدودة، وبعدين خلاص وقف عجز. يعني أنا في مقولة هقولها وممكن تختلف معايا فيها، إن نظام دولة يوليو ذاته هو أكبر مفرخة لإخراج الأصولية قطعا. ما ده هو إزاي؟ ده هو اللي أنا كتبته كمان إزاي؟ يعني لأنه انسحاب التسييس، الناس التسييس بالمعنى الرافع الوعي والقدرة على تصور بدائل، يبقى لا ده الغلط. ما بتكلم ان هو يعني انت لما تيجي مثلا في تطوير الجامعة تفكير واي حد يقول له لا تفكير. لذلك كان نزل في جريدة الأهرام من من 3 ايام 5 ايام مقال طويل صفحتين بتاع واحد اسمه اظن صلاح سالم يعني ممتاز عن المطلوب مش هو اصلاح ديني يقوم الازهر به لا اصلاح ثقافي ثقافي اجتماعي ثقافي اجتماعي تعليمي ويقوم بالدولة والشعب مش الشعب كراع بس احنا حصلت عندنا كارثة بسبب الاخوان تقسيم المجتمع المصري وتفتيته الوقت اللي احنا فيه ده بنتكلم فيه النهارده المجتمع المصري في قمة التصدي والعدوانية كل واحد شايف ان هو اللي عنده حق والتاني غلط الدولة عايزة تمحي الاخوان المسلمين اخوان المسلمين لكن باساليب سلطوية فقط بس بدون ايوه ده كمان ده مور الاباب اساليب سلطوية فقط في حين ان هم متغلغين اجتماعيا في حياة الناس نجحهم في ان هم يوصلوا للناس اكتر ما التنوير والثقافة والتعليم هم اهم من التعليم هم عملوا التعليم بتاعهم يا جمال مش بس التعليم بتاعهم ده انا هقول لك ان احنا تعرف عن الجيل بتاعي عارفة. الجيل بتاعي نشأنا على الموضوع ده ان في تعليم موازي ايوه من الاخوان تعليم موازي بس من الاخوان مش عايز الحتة دي تاخدني بعيد عن النقطة الاساسية وهي انت اذا رضيتي ان يخش الطالب الجامعة والمدرسة علشان يحفظ ويقر اللي حافظه في نهاية السنة مبقاش ويبقى طالب كيوت ملوش أي نشاط سياسي ولا تفكير ولا تفكير ولا نشاط علمي ولا نشاط اجتماعي هو ده بالظبط النموذج اللي بيعمله لإيه؟ الإخوان اللي بيسمعوا إيه؟ سمع وطاعة الفرق الصراع يعني كل الشباب ده بإيه؟ مسحوق الصراع هنا على إيه؟ على مين اللي يمسك الحبل؟ صراع ما بين السلطة وما بين الإخوان مين اللي يمسك الحبل؟ هما الاثنين عايزين يقودوا أيوه بس الاثنين عمرهم ما يعني فكروا في قده نقطع الحبل زي ده نقطع أيوه أنا بقى بشتغل على إيه؟ على قطع الحبل أنا متفقين تماما على قطع أنا مش شايف بدون قطع الحبل أنا مش شايف أنت بتناقشني في إيه؟ مش بيناقشك بالعكس لأنه أنا قلت مناقشة لأنه أنا متفق معاك تماما أيوه عارف المناقشة كلمة المناقشة يعني إنه بيتبسط معاك يعني لا إنه دلع يعني مش مهم مدعبة بالعكس طيب هو جمال طيب عايز يعزز شوف بقى أنت قريت الكتب بتوعي عن ثورة أنا قريت عن الأفكار بس مني انا في نيويورك فحصولي على الكتب بيبقى لا الكتب بتوعي موجوده بالانجليزي كمان اوكي عند مانسي ريفيو بريس كلها موجوده بالعربي وبالانجليزي طيب انا عايز اسالك بقى في شويه اسئله الى جانب هذا الكتاب طيب شكرا جزيلا عفوا خاصه يعني الندوه هتيجي والكتاب طبعا. موجود طبعا. انا كنت اخشى يعني ان الكتاب مش موجود قبل الندوة لا لكن عندك كتابين لسه ما اتبعوش ايوه ايه تكملة ثورة مصر بعد 30 يعني 30 يونيو ما طلعناه لا انتوا طلعتوا ثورة مصر بعد 30 يونيو اوكي لكن انا بعتلك بعتلك اضافة لذلك طيب هذه الاضافة فورا لسه ما طلعتش لا ما طلعتش اوكي انا شوف انا اظن ان هما انت بعت الاضافة ده ممكن مع الثورة الزراعية انا بعته قبل الثورة الزراعية اوكي او بعض ما اعرف مش فاكر والتاني عن روسيا ايوه عارف في كتابين للدكتور سمير امين على الايميل لسه ما تبعوش وارجع ارجع ارجع للسجل اللي بنحط فيه الكتب اللي جاية في الإيميل. ماشي. في كتاب عن ثورة عن مصر بعد ثورة 30 يوليو. بعد ثورة 30 يوليو يعني تكملة للكتاب اللي هو استنى. لا لكن التكملة التكملة يعني على قد الكتاب نفسه. اظن انت قلت لي انه انها صغيرة قوي ولا متهيئ لي. دول 44 صفحة فقط. لا 44 صفحة فقط. تدور معلش عادي بص عليهم تاني. ده فصل من الفصول. ده فصل من فصول الكتاب اللي هي مصر بعد ثورة 30. والكتاب التاني عن روسيا. والكتاب التاني عن روسيا. في كتاب عن روسيا دكتور سمير أمين بعد. خلي عمرو يعمل لي سيرش دلوقتي وتأكدوا لي ونشوف حكاية ان هم 44 صفحة ولا ده جزء من الكتاب. الله يرضى. انا كان معايا الفلاشة. معايا الفلاشة. لو رجعنا المكتب ممكن اديهولي التاني. ده بالعكس ده احنا يعني نعمله بكل فرح وفخر. اصلا يعني الكتابين دول الكتاب عن روسيا معاكي من سنة. من سنة؟ من سنة والكتاب التاني معاكي من شهر مارس يمكن. أوكي. ابريل. اوكي. من ابريل دي مش يعني معقول ان يكون في اجازة الصيف والكلام ده. بس اللي من سنة ده صعب. لكن التاني من سنة ده صعب. روسيا من سنة؟ ده انا نشرة بمواضيع روسيا دي. ده يعني يهمني يعني تبقى حزمة كتب. يهمني كتابك انت عن روسيا. طبعا لا هنقدر نرجع للمكتب دلوقتي. نرجع للمكتب لانه على الفلاشة بتاعتي موجودة. يرجع نرجع للمكتب ويطلعوا على المعرض. المعرض القاهرة. صار المكان الجميل ده اتباع. المكان ده اتباع. اتباع لمين؟ مش عارف. اوكي. محمد برضو هنتقابل هنا في الساعة لكن هيستمر بشكله ولا مش عارفين. انا قاعد مع الدكتورة فاطمة. ده مدحت يوم الخميس. اوكي ولا ايه؟ ويوم الخميس يوم ثلاثة. انا لسه كلمتوش. انا بس انا هقابله بكرة. لا عشان نلحق نعمل ايفنت نبعته للصحاب. انا بالنسبة لي مفيش مشكلة. طب اديني نمرته اكتر. زيرو 11 4 5 6 3 3 0 والرواية بتاعتك كتبتها خلاص ولا؟ يا مدحت ازيك عامل ايه؟ انا بتكلم اكتر ما بكتب. انا ليا 3 كتب. بس انا مهتم شوية بشغل مصر ابو زيد. يعني تقدر تقول مثلا جمعت كل شغل مصر. ده مهم جدا. شغل بقالي 25 سنه بشتغل عليه. وعندي في اخر 3 سنين من حياته كان عملت معاه سيستم بحيث ان هو لا اي محاضره يديها اي لقاء صحفي يعمله اي هي يسجله ديجيتال زي ده ويبعته له. فاصبح في ريكورد 160 ساعه بصوته عربي وانجليزي. خلاص يا مدحت. الكتاب الاخير بتاعي اللي هو نشرته الدكتوره فاطمه ان شاء الله. انا مصر ابو زيد. خلاص اوكي حبيبي. نشوفك الخميس ان شاء الله. كتبت عن مصر ابو زيد. بصيغة الأمل كأنه هو اللي بيكتب عليه. لدرجة ان كل الريفيوز اللي هي على الكتاب اتعاملت معه على انه تسجيلات مع نصر ابو زيد. انا عايز الكتاب ده خلي نصر ابو زيد دان. دان ده هم جدا هم جدا. انا كنت صديق له. الأهمية ان ازاي تعمل تنحت لغة للقارئ العام. يعني نصر هو كان بيكتب كتاب متخصص. فازاي انت تعمل لغة تناقش بيها كل القضايا الفلسفية دي بس تبقى ايه مفتوحة للناس. شوف ليمان. المؤلف عادة عاجز ان يفعل ذلك. فعلى سبيل انا بضرب مثلا. انا في واحدة ارجنتينا كتبت كتاب صغير قد كده فكر سمير امين. كتاب ممتاز يعني لان عرفت تقول نفس الكلام باللغة العامة الدرجة. انا قلت لها انا كنت عاجز عن ان افعل ذلك. عاجز. عملته. فربما الكتاب اللي انت كتبته بهذا الشكل بحيث ان توصل فكر ابو زيد للعامة. هو انا بكتب الاثنين في حياتي. امي اللي ما تعرفش تقرا تكتب والحاج فكري عند راس فاذا قروا لها الكتاب وهي ما فهمتوش يبقى انا فحاولت اعمل كتاب عن حياه نصر وحياه التفكير. فالكتاب بياخدك في رحله مع نصر ابو زيد من الميلاد حتى الوفاه. تدفيرة بس كانت عملية صعبة جدا. ازاي تعمل لغة تعمل ده لدرجة ان ابتهال قالت لي انت شرحت افكاره بطريقة هو ما كانش يعرف يشرحه لان اللغة الاكاديمية زي ما بقول لك غالبة. الحاجة الثانية برضو ان ما هوش كتاب عن حياته قصة وحدوثة عن حياته وما هوش كتاب اكاديمي متخصص للمتخصصين بس. فدي بتبقى تحدي كبير. ده بالظبط نوع الكتاب بتاع روفينيلي جابرييلا روفينيلي عني. قلت لها نفس الكلام. قلت لها انت شرحتي اللي انا كنت عاجز عن انه اشرحه بهذا الاسلوب. ولم اجد اخطاء. وهي طلبت مني ان بعد ما قريت المسود ده عندك ملاحظات. قلت لها لا مش عايز ادي ملاحظات لان لو دخلنا في ذلك لا نهاية لها. اصبح كتابك وليس كتابك. صحيح. لان برضو ما خلي بالك انا حطيت العنوان انا نصر ابو زيد لان ده في النهاية برضو هو نصر ابو زيد اللي انا بكتب عنه. لان هي بتكتب صورة هي بترسمها عنك. انت لو انت كتبتها انت هتطلع خير. هي قراءة في النهاية. يا قراءة. انا عايزة احكي لك هذا الشاب الجميل اتجوز ازاي. اتفضلي احكي لي. الكتاب الاولاني بتاعي اسمه مهاجر غير شرعي. نعم. الرواية. اسمه مهاجر غير شرعي. انا بشتغل في الحتة اللي هي في الخط الرفيع ما بين الواقع والخيال. انت بتكتب عن الواقع لتكشف مقدار الخيال اللي فيه. فالكتاب بيحكي قصة شاب خرج من الدلتا لأول مرة في عمره يقترب من مطار القاهرة. بيطلع في رحلة للتهريب لأمريكا عبر أمريكا اللاتينية. في رحلة 65 يوم مر فيها في 7. فالكتاب بيجسد 65 يوم. وده قصتك إلى حد ما. أنا رحت أمريكا مهاجر وشوف. مش أنا كفرد خارج. أنا جزء من سياق. من القرية اللي أنا فيها الهجرة لأمريكا أصبح عن طريق ده. فأنا بجسد هذه الخبرة في رواية في عمل ما بين الرواية وما بين السيرة الذاتية. لذلك الناس اللي عملوا ريفيو منهم مثلا من يكتب ايه ادب رحلات، حد تاني يكتب سيرة ذاتية، حد تاني الشكل الفن شكل فالشكل الفني، حد كتب ان هو ادب جمال الفني، كتب ادب الغربة. فانا مشغول في في في في في طريقه الكتابه بال وازاي تنحت لغه بال طبعا للكتابه. انت ما خدتش في الوتر طيب في الترجمه طيب حلو. بس نعمل معاك نجيب في المكتب ونتكلم، نشوف شغلي نشوف شغلك ونشوف آلية نشتغل. حلو الكلام؟ اما نشوف هنعمل ايه، بس اما نشوف هنعمل ايه يعني احتدولي هدية. بس انا مش هديك زي المركز طبعا. ده سبق لأوان، خلينا نقعد ونتكلم وممكن اجيب لك كتب من المركز يعني. مش بس لان في ناس انا برتب معهم لقاء بكرة، فلازم انا اخبرهم كلهم ان احنا نتقابل هنا. اوكي. انا مكتبي مكتبي 4 ممر بهلة، انا في القاهرة، ده انت لعب حد. وسط البلد. ايوه. بعيد عن النيل. اربعة. ممر بهلر الدور الثالث. المدام قالت لي ان المطعم ده يتباع. يتباع المكان هنا. ايوه انا كنت لسه بكتب لك على بكره على الساعه بكره الساعه 12 في الفلفله يناسبك. ممتاز. ممتاز. ممتاز. ممتاز. ممتاز. ممتاز. عارف الفيلة اللي هو فوضى شعران؟ طيب حلو. وانا كمان عندي عناوين ونشوف. انت بتحب تترجم في ايه؟ طيب احنا نتكلم في الكلام ده بكرة بس عشان انا قاعد خلاص؟ خلاص يبقى نقول بكرة الساعة 12 ان شاء الله. بيولوجي ماشي ولا بيولوجي مش ماشي؟ طبيب. القرية دي خلال يعني طبعا تجسيد للحياة في مصر في نهاية السبعينات، في السبعينات والثمانينات كانت الخليج والاخره، مع التسعينات بدأ الاتجاه لأوروبا وأمريكا. اوكي خلاص يلا. فأصبحت الهجرة الجماعية لأمريكا لدرجه ان مثلا انت عندك الى اللقاء ان شاء الله. في ثلاثه استفادوا من التحرك ده، في ثلاثه اساسيين. ابن الباشا اللي هو استرد ارضه في منتصف التسعينات، والمهربين المهرب بتاع اللي موجود في سنتر امريكا، وتجار الذهب. من هجرات الشباب ده عن الطريق ده يطلع الشاب مثلا في الطريق، ابتدت الرحلة انها تتكلف مثلا 5,000 دولار، وبعد كده بقينا نتكلم على 10,000 دولار، وبعدين وصلنا بقى ايه 20,000 و30,000 دولار للرحلة. معناها ان انت بتروح بدين، يعني اذا دخلت بتروح بدين على كتافك، بتشتغل دي سنتين عبد عشان تدفع. فبقت موفمنت مش اختيار فرد. والفلوس اللي بترجع بتنفق كلها على ايه بقى؟ ارض ابن الباشا رجعت له تاني بالاصلاح الزراعي، فهو قام عامل ايه؟ قام مقسم شوارع عملها مباني. ابن الباشا عملها مباني. ما الفلوس جت؟ ايوه. لا وما فيش ايد عامله، ما فيش فلاح. لا ما هو الفلاحة اساسا ما بتجيبش حاجة، كلها دلوقتي بقت اصبحت 6 قراريط و7 قراريط بعد التقسيمات، فما بقتش حتى تعيش حد حاجة يعني. فالإيراد الأرض اللي كان بأرض زراعية، هو كان بيبيع أرض زراعية برضه، لان دي مش ارض مباني. بس الايراد نتيجه بقى للتقسيم ده والعمال دي اللي كان ب 3000 جنيه وصل 4 5 سنين الى 120000 جنيه و130000 جنيه انت عارف طبعا فلوس كتير ومضاربه وبتاع وكل ومفيش اي منفذ تاني لاستثمار اي اموال الا في. فانا يعني كنت بحاول اقرب الناس بقى اللي تكتب في السينما وتكتب في بتاع عن التغيرات اللي بتحصل تحت الجلد ولا يتابعها الادب ولا تتابعها السينما ولا حد شايفها. ولسه بنتكلم على الانماط التقليديه من صور الهجره وتأثيرها. فكتبت مهاجر غير شرعي للجزئيه. بس مهاجر غير شرعي بتحطك في سؤال او بتحطك قدام سؤالين. سؤال ليه يعني ايه اللي حصل قبل كده خلى ده يحصل. والسؤال الثاني لان الكتاب بينتهي عن وهو في طريقه بعد بعده الى نيويورك ايه اللي حصل بعد كده. فاول ما حد يقرا الكتاب اول حاجه يسالني لان انا كتبت ايه نلتقي غدا. ايوه فكل الكتاب الثاني طلع عايز يعرف ايه اللي حصل بقى في امريكا بعد بلال كان عايز يعملها مسلسل اللي مهاجر غير شرعي غير شرعي. بس طبعا هو دلوقتي حتى كان ساب مصر بحالها ووقفوا له المسلسل لما كان هيتعرض وكده لهذه الدرجه. برضو احكي دكتور سمير قصه زواجك الجميله التزاوج بين مصر وامريكا باختلاف الانماط الفكريه وباختلاف الاوضاع الاجتماعيه. هو انا مراتي امريكيه عائلتها يهوديه من ابر ميدل كلاس. يعني هي خريجه جامعه ييل. ابوها خريج جامعه ييل. ابر ايست سايد في منهاتن ديت اقوى زيب كود كانت ديت اللي بيتجمع فيها بقى المال والثروه. فامها ساكنه في ابر ايست سايد وابوها ساكن في ابر ايست سايد. وانا مش هتسوق تاكسي. فالعلاقه بينا على الاختلاف طبقي بقى والثقافي مهاجر غير شرعي كانش عنده جنسيه صح وقتها. لا انا يعني الورق ما لهاش علاقه بالموضوع بس هي انا فاهمه انا فاهمه انا بحط بس المعطيات. لا يقصد ان انا كنت مقدم على ورق. ف الحاجه اللي انت ما تعرفهاش بقى ان في 2008 حماتي كانت جايه على تزور مصر. فهتزور مصر وانا مش موجود ولا مراتي موجوده وهتقابل امي وابويا في الريف. ليه ما شفتهمش؟ اللي هي مراتي ذاتها ما شافتهمش. ايوه فانا دبرت كاميرتين ومترجم بينهم لان انا كنت برضو ايه عايز متشوق اعرف هيتعاملوا مع بعض ازاي. والحاجة التانية عايز اشوف مسألة امي كنموذج للقاعدة بتاعت المجتمع في تعاملها مع الاخر مقارنة بتعامل النخبة المثقفة مع الاخر. حاجة بديعة مشاهدة ومتابعة لان بدأت اكتب ملاحظاتي انا بقى قبل الموضوع كل واحد منهم بيسألني على ايه. يعني حماتي ايه اللي شاغلها وبتسالني على ايه عشان لما تقابل اهله وماما بتسالك امي وابويا مثلا بيسالوني على ايه عشان يعملوا معاها يعملوا ايه. فكاني حطيت الناس اللي في حياتي على المسرح وانا قاعد بتسجل بكتب. لا ما انا رحله اكتشاف بالنسبه لي انا كمان. طبعا طبعا طبعا. ف الجانب ده حماتي خريج الجامعه وعشان تروح مثلا مطعم لازم تقرا الريفيو عن المطعم. الريفيو بتاع المطعم اللي هي بنت المدينه اللي نشأت في نيويورك. وامي اللي هي ايه بنت الريف اللي هي اتولدت في بطع اسم القرية ونشأت في بطع وعايشة بس شوفي بقى على رغم ده حسيت بقوة أمي وضعف حماتي. ازاي؟ ازاي دي متمكنة من عالمها؟ بس ممكن برضه عشان دي جاية تزورها هنا فهي في حتتها يمكن فيها جانب ممكن يمكن طبعا. بس انا بتكلم على ايه؟ ست وست لما تشيلي بقى حتة بقى اللي على الجلد بتاع البني آدم بقى اللبس وتقف قدام أم وأم ست وست وصلوا فبيسلموا على بعض. المترجم كان في يعني لسه دي ناس داخله بقى فهي واقفه دي بتكلمها بالانجليزي ودي بتكلمها بالعربي ودي تفهم اللي هي نظام اللحيات ممكن تقدر تفهم من الاشاره الجانب ده. انا الوحيد اللي فاهم لان انا ايه بعرف انجليزي بعرف عربي فشايف الاثنين. هو مخلي حد يسجل فيديو ويبعته له يعني هم جابوه معاهم يعني كنت بعت في تسجيلات على كاميرا ديجيتال كان في كاميرتين يعني انت شفت اللقاء بعد ما تم طبعا انا كنت متابع بالتليفون ايوه بس مش شايفه لايف لان هذا الكلام يعني 2008 كان لسه اليوتيوب ما وصلش للدرجه دي يعني. فهي تجربه بديعه من ناحيه في موقف مضحك. بيل اللي هو جوز حماتي قاعد في وسط تعرف بقى في الريف 20 بقى لان اخواتي البنات في نفس المكان فهم وازواجهم وابنائهم هو قاعد بعدين بيسالهم بيقول لهم يعني انتوا بتتجمعوا كده كل قد ايه؟ بيقولوا له يعني مفيش احنا كلنا ساكنين هنا فممكن حد يبقى محدي على فممكن يبقى كل اسبوع كل يومين كل فعلا سهل ان احنا نتجمع. بيقارنها هو انه عنده ثلاث اولاد كل واحد منهم في ولاية عشان يجتمعوا مع بعض ترتيب حاجة تانية جابوا لهم موز وقولوا صابع موز صباع موز فكبوا الموز ده مستوي على عود غير الموز اللي بيجي في نيويورك اللي هو جاي من امريكا اللاتينية بس بيجي ني وما يستويش يدخل التلاجات يستوي فيها ده يستوي عندك انت في تلاجتك مش مش في فامور اللي هي الحاجات البسيطة اللي بتحكس اوكي كان جاي امتى روسيا في المدى الطويل كان جاي امتى اوكي ماشي يعني مش 44 اوكي خلاص خلي عمري نستقم لو هو ما عندوش حاجه يعني نستقم بعد ما يخلص ماشي الحال طيب يروح ما موجودين عشان متأخرهم موجودين كلمت مدحت وفرح قوي هو كان معايا امبارح في ورشه امبارح كان نفسه يعمل ده الورشات صداها ايه ده الشغل اللي انا كنت بتكلم عليه بقى اللي هو نتائجها بقى النتائج بقى هل النتائج انت بتفكري باليات السياسه دلوقتي لا انا بفكر باليه عمليه لا ما هي ديت انت ده زرع ما انا عارفه ده زرع على المدى البعيد اوكي مش ده لازم يطلع كتاب ولا مش هيطلع ولا ما ينفعش يطلع ده اللي انا بس انا الشغل مكتوب الشغل مكتوب ده يعني خليها انا ما بسعاش ان ادي حد اكلة سمك انت بتعلم بتديله السناره وتعلمه الصيد. ده بس ما بديلوش سناره حتى، انا بس اعلمه الصيد هو يعمل سنارته. طيب بنفسه. جمال جاي في اجازه كام يوم؟ 12 يوم. 12 يوم عمل فيهم ورشه يومين. يومين والنهارده عنده ندوه ويوم الخميس عنده ندوه. جاي يعمل افكاره زي ما بيقول لك، هو بيعمل شغل على المدى الطويل، وده احنا عايزين مليون حد كده. هو اوكي حلو ده. طيب ما هم دول حلو يعني. انت عندك عندك ده. عندك مدحت. مدحت ده زرع انا شغال عليه بقالي 3 سنين. اه كان لوحده ولا معاه كذا حد؟ هما الثلاثة جايين بكره. اه اللقاء بتاعي معاهم. اه دولت يعني من بتعامل مع ناس كتير، وبعدين بتشوفي بقى مثلا مين اللي ممكن تجيبه. مش هصفي، لا في ناس لها حاجات خاصة بتسع اعمى. اه هو تصفيق مثلا بتبقى في قاعدة عامة ما اقدرش اخش في كل القضايا مرة واحدة. لا تخصصية كمان. ما هو في واحد لازم يكون عنده قاعدة على الاقل عشان يقدر يفهم عليها. اللي هتقعد بقى تشرح كل كلمة وهكذا. فالثلاثة دول في ثلاث لقاءات معاهم خلال ال 12 يوم، بحيث ان بنخش لان هم عندهم افكار بس عايزين حد ايه يناقش فيها. انا ما عنديش، ما بديش حد افكار يمشي وراها. آه انا وهو بنفكر في اللي تعبه. انا عايز احط لك بس. لا لا انا لا خلاص اتفضلي. لا لا لا والله انا عايز احكي لك. انا خلاص يعني أنا مش عايز. قالوا لك هيبيعوا المكان؟ نعم. قالوا لك هيتباع فعلا؟ لا قالوا، قال لي لا مش هيتباع. دي اشاعات والله. يمكن هو مش عايز يكلم. جمال تيجي معانا المكتب بقى تشوف كتب الدكتور سمير الجديدة وتاخد اللي انت عايزه. انا محتاج نسخ. وتشوف وتشوف توزيع كتابك. شوف توزيع كتابك تاخد نسخ. انا مش قادر اخدهم النهارده لان انا اوكي ما تاخدهمش النهارده، خدهم وانت جاي من الخميس لو تحب عشان نحضرهم لك كمان. انت ما خدتش نسخ خالص يا جميل. انا اخدت 15 نسخه بس. ولما روحت المره في الكلام ده في 2013 معايا شنطه الاوراق، تخيلت ان مراتي دخلتها جوه، فدخلنا احنا الاثنين وسبناها في الشارع على الباب. كان فينا منها حساب مخلق. ف اتاخدت؟ لا نسيناها وما افتكرناش الا ثاني يوم. ولقيتوها؟ لقيناها فين؟ ده كان في الشارع على على الباب بره خالص. راحت بالاوراق اللي فيها. اوه كانت شنطه الاوراق. كان معايا كريم، فهي بقى انتخبت في كريم واحنا الاثنين. فكرت انا فكرت ان هي خدتها وهي فكرت ان انا جبتها وهكذا ونسيناها بره. فكان فيها النسخ، النسخه اللي معايا في البيت نسخه فكري عند روز. قلت لها فكري هات لي النسخه بتاعتك. يعني انا مؤلف الكتاب ما عنديش. فكري فين؟ فكري يا ستي باعوا البيت خلاص في كناتيكت في امريكا، وراحوا جزر هوائي في المحيط. دي هتبقى الريتاير بتاعه هو ومراته هناك. ويوم 27 دخلت انا. ففكري كان عنده زير، زير خده من هنا وداه نيويورك. نقل زير. زير وقدرت الفول. يا الله. فبيقول لي بقى تاخد عندي المكتبه بتاعتي عايز كتب. قلت له انا مش عايز الزير. انا مش انا عايز الزير والقدره. قلت له الحساب الخط. قلت له قدره الفول بتجسد كل التاريخ كله طبعا، فانا هاخد قدره الفول. بس لما لقيت برضه زير قلت ما هيسيبه هيضيع. لا لا لا لا لا. فجاب لي الزير وجاب لي قدره الفول. ممكن تحط الزير في الباكيا. ما انا حطيته في الباكيا. يعني مكانه موجود. رايح حمام مصر. اه اتفضل.